بسم الله الرحمن الرحيم. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي خذ من الجاروش والأرز والخبز الشعير، واجعلا ذاك حلالا تنجو من حر السعير. خذ من الجاروش والأرز، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونجو الزكيه في المدى الاحياء وليني، والنفس في حضنك الضامي تمني، كأس وسمر وسمر. مؤسسة أضواء الرباط تقدم الفاتنة.